اثني عليه بانه شجاع ومقدام انه يفعل ويفعل، او اثني عليه بانه جواد متصدق يحب الخير ويرغب فيه، او اثني عليه بانه عالم ويتكلم وانه يستطيع ان يرد على فلان ويعمل ويعمل وما اشبه ذلك، فهذا جزاؤه الشيء الذي نواه وتحصل عليه، واعماله في الاخره حادقه وفاسده، ويقوم من اهل جهنم نسال الله العافيه. وفي الحديث الاخر الصحيح انه يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في جهنم فتندلق اكتابه يعني امعاؤه تخرج، ويطوف بها في جهنم كما يطوف الحمار بالرحى، ويصيح حتى يتأذى به أهل النار، يستمعون عليه ويقولون يا فلان ما لك، ألست كنت تأمر بالمعروف في الدنيا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، يعني هذا في الخطأ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمام الناس، ولكنه إذا خرج إذا اختفى فعل المنكر وترك المعروف، يعني وراء الناس فقط، وراء الناس. الحديث هذا المعنى واضحة، لأن الله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه وحده، تكون أعماله مقصودا بها وجه الله والخلاص من اليوم العسير الذي ينتظرنا بل أمامنا ونحن سائرون إليه بلا شك، كل يوم يقربنا له لهذا اليوم. لكن وإن كان الإنسان قد لا يهتم بهذا كثيرا لغفلة ولطول الأمل ولحب الدنيا، ولكنه في الواقع إذا رجع إلى نفسه وإلى عقله فإذا هو لا بد من ذلك، لا بد منه، يجب أن يكون هذا مقصود الإنسان، مقصوده أنه عبد لله جل وعلا يعمل الأعمال حسب أمر الله ومرضاته، وأنه سائر إلى ربه يرجو أن يثيبه ربه جل وعلا ويعفو عنه ويتجاوز عن الخطأ وما فعله مخالفا لأمر الله، ويثيبه بالعمل القليل الجزاء الكثير. هذا شأن المؤمن يكون بهذه الصفة. أما إذا قصر همته ومقصده قصره على الدنيا فالدنيا ستنتهي، ثم يكون العاقبة الوخيمة السيئة نسأل الله العافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها لذينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم في الصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا ينقصون أي لا ينقصون. قال: ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآيتين رواه النحاس في ناسخه. نسختها يعني قيدتها، المقصود بالنسخ هنا التقييد، لأن هذه التي في سورة هود مطلقة تامة، والآية التي في سورة الإسراء قيدها جل وعلا لإرادته ولمن يريد أن يعجل له، صار تخص منها والخاص يقيد العالم. قوله: ثم نتخذها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال: قسادة من كانت الدنيا همه وطلبته وليته. من كانت الدنيا همه، نعم، من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكر ابن جرير بسنده، ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح. ولكن لذيذ في الدنيا نقص جزاؤه في الآخرة، كما نص على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزاة إذا غنموا تعجلوا شيئا من جزائه، وإذا لم يغنموا شيئا وفر لهم جزاء غزوتهم كاملا يوم القيامة. ليس معنى ذلك أنهم يدخلون يريدون الدنيا، لا ما يريدون الدنيا، ولكن الله يجزيهم، قد يكون الجزاء معجلا أو بعضه معجلا ويكون معجلا. قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شبي بن ماسر الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال فجلوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال فقال أبو هريرة أفعل لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغه ثم أفاق، فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاهية، فأول من يجرى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قال فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان الجواد وقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تشيج أبو هريرة وتشيج رضي الله عنه خوفا من أن يدخل في أي شيء عمله شيء من عمل هؤلاء، لأنه أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وحدث منه هذا الشيء حتى صار يغشى عليه من الخوف شدة الخوف، فكيف بمن لا يقدر ولا عشر من شاك في ماله وعمله وفضله؟ عنده يخاف، يخاف الإنسان آفات الأعمال كثيرة والعوارض التي تعرض له كثيرة، فيجب أن يحرص الإنسان على تطهير عمله من إرادة وجوه الناس وإرادة الدنيا، أن يكون خالصا لله جل وعلا. وكل ما ينفعون لا ينفعون، وكل إنسان مهما كانت حالته يريد من الآخر نفع نفسه فقط بصرف النظر عن نفعك. كل الناس يريدونك لهم، ما يريدونك لك. لماذا الإنسان مثل يتعرض لهم؟ ولكن الله جل وعلا يريدك لك إذا عملت عملا وفاك إياه وزادك، وهو لا تنفعه الطاعة ثم أنها لا تضره المعصية جل وعلا. إذا أمر عبده بشيء فهو لمصلحته، لمصلحة العبد فقط، ليس لمصلحة الله. الله جل وعلا لا مصلحة له من طاعة الناس ولا من أمرهم ولا من معصيتهم ولا من كونهم تأذوا. إذا تأذوا فلن يعجزون الله جل وعلا، سوف يأخذهم في الوقت المناسب الذي يراه ويريده جل وعلا. فيه بجهنم ولا يبالي ولا يبالي، لأنهم عبيد وملك صرف فيهم كيف يشاء ولأنهم عصوا. فمن أهون أهل النار على الله جل وعلا، إنهم يتضاورون فيها ويصيحون حتى تنقطع بهم نفوسهم، ولكن ما يجي شيء. يدعون، جاء في التفسير أنهم عند قوله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أن الجواب أنه يأتي بعد مئات السنين أو آلاف السنين بعد ذلك. وقال يقول لهم إنكم ماكثون، وكذلك الآية الأخرى ربنا غلبت علينا شكوتنا قوله أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، خرجنا منها فإن عدنا يعني أخرجنا إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل الأعمال الصالحة ونطيع. بعد فترة طويلة جدا يأتيهم الجواب، قل لهم اخشأوا فيها ولا تكلموني، اخشأوا فيها. عند ذلك انقطع الرجع نهائيا، أصبح لا ليس فيها إلا زفير وشهيق دائما. فأي هوان أهون من هؤلاء على الله جل وعلا؟ قد هانوا غاية الهوان وما قطعوا الله جل وعلا وعدته. فمن يخشى أن الإنسان يكون من هؤلاء؟ لهذا كان بعض السلف يبكي بكاء شديد، ثم يلائم إذا لامه أهله قال كيف تلومني وقد توعدني ربي جل وعلا إن عصيته أن يلقيني في جهنم، والله لو توعدني أن يسكنني في حمام لا حق لي أن أبكي ولا يبقى لي دمعة. ولكن الناس ينفلون ينفلون عن ذلك. لهذا إذا حضر الإنسان الموت يتغير حاله تغير عظيم جدا، وقد مثلا يجزع جزعا هائلا، ولكن الناس ما يدرون عنه ولا يعرفون عنه كيف ما استجاب، كيف ما تزوج، كيف ما عمل، كيف اغتر بالدنيا واغتر بفلان وفلان. والإنسان ما دام صحيحا عائشا أمامه المجال أمامه الفتحة، عليه أن يستعتب ربه يطلب العتبة من ربه أن يعتبه، يعني يتوب عليه ويعتذر إلى ربه ويعمل، لأنه ما يدري متى يقف الموت. يشوف أنه يأتي الموت في أي وقت أي وقت، ما عنده الإنسان ضمان في أنه يعيش 10 سنوات أو 20 سنة أو سنة أو يوم، ما عنده ضمان أبدا. ولا تدري نفس بأن يرى الإنسان، لا تدري ماذا تكتب غدا، ما تدري الغدا يكون مريض أو يكون صحيح أو يكون لعباد الأموات. إذا قيل كلام مات خلاص انقطع الأمل وانقطع العمل ونسي، فأهل الدنيا نسونا. يعني آخر خبر به يوم صلي عليه ودفن، هذا آخر خبر، يبقى ينكر أيام ثم ينسى انتهت قضية. من الذي يصلي له؟ من الذي يصوم له؟ في أحد؟ ما في ذلك، قد طبع على عمله وانتهى. إن كان عاملا صالحا فيرتبط بالعمل ويفرح، وإن كان أعماله مدخولة أو فاسدة فما أكثر الحسرات. وإن كان إذا شاهد هذه القبور يراها واجعة ساكنة وفيها البلاء، فيها قبور هائلة جدا هائلة، والإنسان سيكون عن قريب إلى ما صار إليه أولئك الذين تقدموا. هذا دائما كل يوم في كل وقت. الآن إلا ما شاء الله يصلى على عدد من الجنائز ماشي أو ماشي. لهذا يعني الناس الذي تراهم الآن معك بعد 100 سنة لم يبقى منهم على وجه الأرض عين تطرف، كلهم يكونون تحت الأرض كلهم، ويأتي آخرون تدلهم فاكد إلى أن ينتهوا. الأمور سائرة بسرعة، ولكن شأن الإنسان وأمره قصير، لأن كل الوقت الذي يكون مزرعة له هو عمره، عمره فقط، والعمر كما هو معلوم أكثر ضائع، بعضه في المجالس قيل وقال، وبعضه في الأكل، وبعضه في النوم، وبعضه في التمشي وإضاعة الوقت تفرج. والذي يعمل فيه لله جل وعلا هو القليل، هو القليل. ولو كان الإنسان تبصر حتى التبصر لصار له حالة أخرى غير هذه الحالة، الله المستعان. وقد قيل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب لما حاصله، ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أنه يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. صالحة يعني في الظاهر، أعمال صالحة في الظاهر فيما يظهر للناس، وإلا فهي في الباطن فاسدة لأن النية فاسدة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج للمال يأخذه أو يهاجر الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما إشارة إلى سبب الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل علم سبب هذا القول أن رجلا خطب امرأة في مكة وقال لها أم قيس، فأبت وقالت: ما أجيبك إلا أن تهاجر، إلا أن تهاجر، إن هاجرت فلا بأس. فهاجر من أجل ذلك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. كل هذا سبب، وإن كان الحديث هذا فيه ضعف كما قال ابن رجب أنه ضعيف، يعني السبب سنة الحديث، ولكن يكفي قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قد يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له الهجرة إلا ذلك. ومعروف أن الهجرة من أفضل الأعمال، لهذا ترك للمهاجرين يقدمون على غيرهم بالفضل في هجرتهم، لأن الهجرة هي هجر البلد الذي عاش فيه وفيه ماله وأهله، يهجره لأن فيه محاربة الإسلام وأهله إلى بلد آخر يكون فيه الإسلام ظاهرا وعزيزا ومحاربا للكفر والفساد. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكتبه أو رياسته، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كبيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. مثل من يكون من يعني المسلمين بالاسم ولكنه على بدعة تكفره، كأن مثلا يعبد القبور، هذا القبور يدعوهم ويطوف عليها ويتقرب إليهم وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، مثل هذا هذه فاسدة باطلة، لأنه لم يخلص العباد لم يعبد الله، عبد الله عبد معه صح لقبر المقبور. وكذلك إذا كان على بدعة تكفره أيضا من أي بدعة كانت فإنه يكون عمله يجزى به في الدنيا فقط. ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله بالدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآيات عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منها. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلة وأهل النار الخلة ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. يعني مما غلب عليه أن يكون إذا كان الغالب عليه الإخلاص والتقى يكون ناجيا في إخلاصه وتقى، وإذا كان الغالب عليه المراءة وإرادة الدنيا يكون هالكا لما غلب عليه في العمل الذي يغلب عليه وما يختم له به، لأنه قد يختم للإنسان بعمل صالح يكفر عنه ما سبق. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقد ينعكس الأمر العكس للطوارات، ختم للإنسان بأعمال سيئة أن يموت عليها وتكون خاتمته أنه مات على أسوأ أعماله صلى الله عليه وسلم.